الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأسأله التوفيق والسداد والقبول، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى في باب إن وأخواتها، فإن أي فالأداة إن أو الحرف إن، فإن لا تغير معنى الجملة، وأن أي والحرف أن أو الأداة أن مع جملتها في حكم المفرد. ومن ثم أي ومن هذه الجهة، من هذه الجهة أو بعبارة أخرى ومن هاتين الجهتين اللتين أشار إليهما، من جهة أن إن لا تغير معنى الجملة، هذه الجهة الأولى، ومن جهة أن مع جملتها في حكم المفرد. ومن ثم أي ومن هاتين الجهتين، بهذين الاعتبارين، بهذين النظرين، بالنظر إلى أن إن لا تغير معنى الجملة، وإلى أن مع جملتها في حكم المفرد، وجب كسر همزة إن في موضع الجمل والفتح، أي ووجب الفتح، فتح همزة أن في موضع المفرد. ثم بدأ بعد هذا يذكر أو يعدد مواضع وجوب الكسر ومواضع وجوب الفتح والمواضع التي يجوز فيها كل من الكسر والفتح. أرجع إلى قوله رحمه الله تعالى وأحسن إليه، فإن لا تغير معنى الجملة. إن بكسر الهمزة وتشديد النون موضوعة من حيث المعنى، من حيث المقصود بها، يعني ليس من حيث العمل، من حيث المقصود بها موضوعة لتأكيد النسبة بين معموليها ونفي الشك عنها، عن هذه النسبة التي بين المعمولين أو التي أفادها مضمون الجملة. إذن إن موضوعة لتأكيد النسبة ونفي الشك عن هذه النسبة ونفي الإنكار على هذه النسبة. إذن لتأكيد نسبة جملتها أو مضمون جملتها ونفي الشك عن جملتها ومضمون جملتها ونفي الإنكار عن جملتها ومضمون جملتها. وتدخل إن بكسر الهمزة على الجملة الاسمية الموجبة الإخبارية، وكذلك المقصود من أن أيضا، يعني أن من حيث المقصود منها كالمقصود من إن، وهو الذي ذكرته لكم. لكن بالطبع يعني أن وإن تتفقان في هذا، ولكن وتتفقان أيضا في غير هذا، ولكنهما تختلفان في أمور ربما تأتي الإشارة إلى بعض منها. أرجع إلى قوله فإن لا تغير معنى الجملة، يعني مثلا زيد قائم، هذه هي الجملة. فإذا قلت إن زيدا قائم بقي معنى جملتها على ما كان عليه، وكذا لو قلت إن زيدا لقائم، والله إن زيدا لقائم، زيد قائم ك إن زيدا قائم، كإن زيدا لقائم، كوالله بالله تالله إن زيدا لقائم. الفرق فقط في قوة المعنى، وهذا هو معنى التأكيد. التأكيد هو تقوية المعنى الموجود أصلا من غير توليد معنى جديد. إذن قال فإن لا تغير معنى الجملة. تفسير معنى مرة ثانية، معنى لا تغير معنى الجملة لأن المقصود منها هو مجرد تأكيد النسبة ونفي الشك عن مضمون جملتها ونفي الإنكار عليها. وبإن لا يتغير معنى جملتها بل يبقى معنى جملتها على ما كان المقصود الأول عليه. هذا تفسير. يضاف إليه أيضا المقصود بمعنى لا تغير معنى جملتها أي لا تخرج جملتها، إن الداخلة على جملتها لا تخرج جملتها، لا تخرج ما دخلت عليه عن حكم الاستقلال. ولذلك الاستقلال، تذكرون قول ابن مالك رحمه الله تعالى وهو يعرف الكلام، قالوا في شرح كلامنا لفظ مفيد كاستقم، أن الكلام أن التمام هو ما يحسن الكلام، ما يحسن السكوت عليه، ما الجملة التامة المفيدة الإفادة شرطها حسن السكوت، المفيد لفظ مفيد كاستقم، المفيد ما يحسن السكوت عليه، وهذا الذي يحسن السكوت عليه من شرطه الاستقلال، لأنه لو كان مرتبطا بما قبله أو بما بعده إذن لا استقلال له. إذن معنى لا تغير معنى جملتها أنها لا تخرجها، لا تخرج جملتها التي دخلت عليها عن حكم الاستقلال، ولذا يحسن السكوت على الجملة التي دخلت عليها إن، كما يحسن السكوت على هذه الجملة قبل دخول إن عليها، لأنه لا فرق تماما بين قولنا زيد قائم من حيث المعنى وليس من حيث قوة المعنى، من حيث المعنى لا فرق بين قولنا زيد قائم وقولنا إن زيدا قائم وإن زيدا لقائم، لا فرق بين هذه التراكيب في الاستقلال، اللهم إلا معنى التأكيد، تقوية المعنى المستفاد من إن. طيب أرجع إلى قوله لا تغير معنى الجملة. الجملة المقصودة هنا ليست كل جملة لا على التعيين، يعني الإطلاق ليس مقصودا هنا، معنى الجملة لا يريد لا تغير معنى الجملة على الإطلاق، يعني بعبارة أخرى يقصد الجملة التي لا منافاة بينها وبين إن في المعنى، الجملة التي لا منافاة بينها وبين إن في المعنى، مثل ماذا؟ كالجملة الاستفهامية والجملة النفيية، يعني الجملة المصدرة باستفهام أو المصدرة بنفي. توضيح هذا أن الاستفهام قلت مرة ثانية، الجملة التي لا منافاة بينها من حيث معناها وبين إن من حيث المعنى مرة ثانية، كالجملة المصدرة باستفهام والجملة المصدرة بنفي. لماذا؟ لتنافي معنى ما تفيده إن من التأكيد، من تأكيد النسبة، من التحقيق، تحقيق النسبة، وما يفيد الاستفهام من الشك. الاستفهام يفيد الشك أو يفيد التساؤل عن شيء غير معلوم، بعكس إن التي تفيد التأكيد والتحقيق. وكذا أيضا يقصد الجملة التي قلت أولا، يقصد الجملة التي لا منافاة بينها من حيث المعنى وبين إن كالجملة الاستفهامية والجملة النفيية، لأن النفي عكس التأكيد. وكذلك أيضا يقصد الجملة التي لا تضاد أو لا تضاد بينها وبين إن من حيث الموقع، يعني بعبارة أخرى الجملة التي المقصود أيضا الجملة التي لا تضاد إن في الموقع كالاستفهام، كالجملة الاستفهامية والجملة النفيية، لأن الاستفهام حقه الصدارة والنفي حقه الصدارة، وإن حقها أيضا الصدارة، فيتضادان. فإذا مرة ثانية قوله فإن لا تغير معنى الجملة لا يقصد كل جملة على الإطلاق، لأنه لا يصح دخول إن، هذا هو الذي أريد أن أقوله، لا يصح دخول إن على كل جملة على الإطلاق. فإن لا تدخل على الجملة الاستفهامية ولا على الجملة النفيية على سبيل المثال، ولا على كل جملة مصدرة بما حقه الصدارة للتضاد، لأن إن حقها الصدارة، وما حقه الصدارة مما ستدخل عليه أيضا حقه الصدارة، فدخول إن على واحد مما حقه الصدارة سيخرج هذا عما هو حقه، فيتضادان، فيبطل دخول إن على كل جملة مبتدأة بما حقه الصدارة كالاستفهام والنفي. وأيضا إن لا تدخل على الجملة التي تنافي من حيث المعنى معنى جملة إن، معنى جملة إن التأكيد والتحقيق، فلا يصح أن تدخل على جملة مصدرة باستفهام، لأن الاستفهام يفيد الشك، ولا يصح أن تدخل على جملة مصدرة بنفي، لأن إن للثبوت لتأكيد الثابت، والنفي نفي بعكس الثبوت. أرجع إلى قولي فإن لا تغير معنى الجملة، وأن مع جملتها في حكم المفرد، يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى أن تغير معنى الجملة. كيف هذا التغيير؟ التغيير لأن أن مع جملتها في حكم مفرد، والمفرد لا يستقل بنفسه، وبالتالي أن تخرج جملتها عن حكم الاستقلال. إذن غيرت الجملة الداخلة عليها من جملة كانت مستقلة بمعناها، كجملة مثلا زيد قائم كانت مستقلة بمعناها، فإذا دخلت أن عليها أخرجتها عن حكم الاستقلال، لأن أن عند دخولها على زيد قائم ستحول جملتها إلى ما هو ستؤول مع مدخوليها، أو بعضهم يقال مع خبرها في حكم المفرد، ولذا لا يصح الابتداء بها. إذا ستخرج أن جملتها، لذلك قال وأن مع جملتها في حكم المفرد، إذا أن يقصد في مقابلة إن، إن لا تغير معنى الجملة فلا تخرجها عن الاستقلال، وأما أن فتخرج جملتها عن الاستقلال، لأن أن مع مدخوليها في حكم المفرد، والمفرد لا يستقل بنفسه. يعني إذا قلت زيد قائم ثم أدخلت إن، إن زيدا قائم، بقيت هذه الجملة على حالها في استقلالها بفائدتها وعدم احتياجها إلى قبل إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها ليتم المعنى. ولكن لو أدخلت على زيد قائم أن، فصارت الجملة معها في تأويل مصدر من معموليها أو منها ومن خبرها أو منها ومن معموليها، إذن صارت في الجملة في تأويل مصدر هو مفرد كلمة، في تأويل مصدر مصدر منها مع خبرها أو منها مع مليها أو منها مع خبرها أو ما في حكم خبرها. فافتقرت لأنها صارت في تأويل مفرد هو المصدر المؤول، فافتقرت إلى جزء آخر تكون به أن وجملتها مع الجزء الآخر كلاما، كأن تقول مثلا أعجبني أن زيدا منطلق، أعجبني أن زيدا منطلق. طبعا هنا أعجب فعل ماض مبني على الفتح، والنون حرف مبني على أعجبني، والنون للوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له، والياء ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا. أن زيدا منطلق، أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح، زيدا اسم أن منصوب، منطلق خبر أن مرفوع. ثم يقال والمصدر المؤول من أن مع خبرها، أو المصدر المؤول من أن ومعموليها في محل رفع فاعل، والتقدير أعجبني انطلاق زيد، أعجبني انطلاق زيد. فهنا أن مع معموليها صارت في حكم مفرد هو فاعل أعجب في قولنا أعجبني زيد. فكما ترون لا يصح أن تقول أن زيدا منطلق، بل لابد من سابق له، أعجبني أن زيدا منطلق، ساءني أن زيدا كاذب مثلا. إذن لأن أن في حكم مفردين والمفرد لا يستقل بنفسه، لا يصح أن تبتدأ جملة صلة الموصول بأن، بل يجب أن تبتدأ بإن، لأن جملة صلة الموصول مستقلة. ولا يصح أن تبتدأ جملة مقول القول بأن، لأن جملة مقول القول جملة مستقلة قبل القول وقبل الموصول، يعني جملة صلة الموصول مربوطة بالموصول نعم، ولكنها قبل إدخالها، قبل جعلها صلة، كانت مستقلة. نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى وأحسن إليه، وأن مع جملتها في حكم المفرد. ومن ثم أي ومن هاتين الجهتين، من جهة أن إن لا تغير معنى الجملة، وأن أن مع جملتها في حكم المفرد. من هاتين الجهتين، وجب الكسر في مواضع الجمل والفتح في مواضع المفرد. إذن من هاتين الجهتين وجب الكسر في مواضع الجمل أو في موضع الجمل والفتح في موضع المفرد. يعني بعبارة أخرى تقول كسرت إن، وجب الكسر في هذا في موضع الجمل، ووجب أن تقول إن، ووجب الفتح يعني وجب أن تقول أن في موضع المفرد، أي كسرت إن ابتداء، لأنه لا يقع هذا الموقع إلا جملة، هذا معنى فمن ثم كسرت في موضع الجمل، وفتحت لأنه لا يبتدأ بها. إنما كان الأمر كذلك لأنهم أرادوا أن يفرقوا بينهما، بين إن وأن في اللفظ كما افترقا في المعنى، فخصوا الفتح بموضع المفرد، لأنها إذا كانت بمعنى المفرد احتاجت إلى ضميمة، احتاجت إلى ما يسبقها وما تدخل عليه، لأنها ليست في حكم المستقلة الجملة المستقلة كما سبق بيانه. إذا لأنها إذا كانت بمعنى المفرد احتاجت إلى ضميمة تصحبها لعدم الاستقلال، والمكسورة لا تحتاج إلى ضميمة تصحبها لاستقلال جملتها. ثم قالوا لأنها تحتاج إلى ضميمة إلى ما يصحبها يكون الكلام قد طال بها، يعني قد طال بأن وجملتها مع الضميمة مع ما يصحبها، لأنها لا تستقل بجملتها بنفسها. لأنها إذن تحتاج إلى ضميمة يكون الكلام قد طال بها، يكون الكلام قد طال بها. ولأنه طال الكلام بها فالأليق بما طال به أو معه الكلام التخفيف، والفتحة في أن أخف من الكسرة التي في إن، فأبدل الكسرة فتحة. وهذا من أوجه من يرى أو من مذهبه أن إن هي الأصل وأن هي الفرع، من أوجه التدليل على فرعية أن وأن أصلها المكسورة الهمزة أن لا تستعمل إلا مع ضميمة تصحبها، يعني إلا فيما طال الكلام به، فأبدلت الكسرة فتحة تخفيفا. هذا وجه لفتح الهمزة. هناك وجه آخر ذكروه، وهو أن بفتح الهمزة وتشديد النون من جملة الأحرف المصدرية. تعرفون الأحرف المصدرية هي نفسها الموصول الحرفي، وهي أن وأن ولن وكي ولو، هذه الخمسة متفق عليها وبعضهم زاد فوقها. إذن أن بفتح الهمزة مصدرية، فلما أشبهت أن المصدرية الناصبة للمضارع، يعجبني أن يحضر زيد، يعجبني أن تصدق في جميع ما تقول، لما أشبهت المصدرية المفتوحة الهمزة الناصبة للمضارع فتحت همزتها كذلك. ثم يقال سبب ثالث لفتح الهمزة. إذا السبب الأول لطول الكلام بها مع مصحوبها، السبب الثاني لأنها أشبهت المصدرية المفتوحة الهمزة وهو أن ففتحت همزتها معا ليكونا معا المصدريين مفتوحي الهمزة. سبب ثالث قالوا من أسباب فتح الهمزة للفرق بينها وبين إن في مواضع كسر همزة إن. أقول على سبيل الإجمال، إن وأن يشتركان في التوكيد، في توكيد مضمون الجملة، ثم يشتركان في أن كل منهما يعمل العمل نفسه، أن كل منهما يختص بالدخول على الجملة الاسمية، أن كل منهما يلغى إذا دخلت عليهما، أن كل منهما يجوز فيه الإلغاء إذا خفف، الإلغاء أكثر أو أقل هذا موضوع آخر، يدخله الإلغاء إذا خفف، الإلغاء في إن إذا خففت أكثر، والإلغاء في أن إذا خففت قول نادر، الأصل أن تبقى عاملة ويكون اسمها ضميرا للشأن محذوفا كما سيأتي تفصيله. إذن ذكرت أما يلتقيان به، أما ما يفترقان به، وبالمناسبة الكتب التي تعنى بالفروق النحوية قليلة، هناك كتب مستقلة في بيان الفروق نحوية كانت أو غيرها، وهناك كتب تعنى كثيرا ببيان الفروق. من الكتب التي تعنى ليست مختصة، تعنى كثيرا في ببيان الفروق الأشباه والنظائر النحوية طبعا السيوطي، وشرح المفصل لابن يعيش. أما الذي استقل موضوعه برأسه بيان الفروق النحوية فكتاب صدر مؤخرا بمجلدين أعتقد عن مكتبة الرشد للدكتور محمد الشهري، أظن محمد، نعم محمد الشهري من جامعة الملك خالد في جنوب المملكة العربية السعودية، كتاب بمجلدين موضوعه الفروق النحوية. وأما الكتب التي وضعت للفروق النحوية وغيرها معها، النحوية وغيرها يعني للفروق فقط ولكن النحوية وغيرها، فمن أشهرها كتاب الفروق لإسماعيل حقي، وهناك لغيره أيضا طبعا، كتاب الفروق اللغوية لأبي للعسكري لأبي هلال العسكري، ذاك فروق لغوية، أنا أتكلم عن الفروق النحوية. نعم، من الفروق أن إن باقية على الاستقلال بالفائدة، يعني تحافظ على استقلال جملتها، هذا أول فرق. وإن وأن لا تستقل بجملتها بل تحول جملتها إلى حكم المفرد فيجري مجرى المصدر ويحتاج إلى ضميمة، هذا فرق. فرق آخر، إن يبتدأ بها وأن لا يبتدأ بها. فرق ثالث، إن تقتضي ما تطلب مما أو تعمل تقتضي ما بعدها من حيث العمل فقط، من حيث العمل الذي هو النصب والرفع. وطبعا الآن أتكلم عن الفروق لا أقول والتأكيد، التأكيد لأنه مما تتفق به مع أن. إذن إن تقتضي ما بعدها، تطلب ما بعدها من حيث العمل فقط، وأما المفتوحة فتقتضيه من وجهين، من حيث العمل وتقتضيه اقتضاء الموصول لصلته، اقتضاء العامل لمعموله، يعني تنزل ما بعدها منزلة الجزء، منزلة الجزء بعدم الاستقلال به مع وما بعدها عن عما قبلها، تحول ما بعدها إلى حكم المفرد الذي هو المصدر. فرق آخر، الأكثر في إن إذا خففت فقيل إن أن يلغى العمل، والمفتوحة لا يبطل عملها إلا فيما سمع مما قيل فيه لغة مرثولة أو ضعيفة مستهجنة أو مما هو ضرورة شعرية. إن فرق آخر، إن إذا ألغي العمل، إذا خففت وألغي العمل لم يجب في اسمها أن يكون محذوفا ضميرا معناه الحال والشأن، وأن إذا خففت من أن وجب في اسمها أن يكون محذوفا ضميرا محذوفا معناه الحال والشأن، وندر أن يكون ظاهرا غير محذوف وأن لا يكون معناه الحال والشأن. وصلت إلى قوله رحمه الله تعالى وأحسن إليه، فكسرت أي إن ابتداء، أي إذا وقعت في ابتداء الجملة، هذا شروع في تعداد مواضع وجوب كسر همزة إن. وقلت إن حكم همزة إن على أقسام ثلاثة، وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الأمرين معا. جواز الأمرين معا يكون على أوجه ثلاثة، الكسر أرجح أو الفتح أرجح أو متساويان على التساوي ولا ترجيح لأحدهما. إذن صار الحكم بالنسبة لما يتعلق بحركة همزة إن وجوب الكسر أو وجوب الفتح أو جواز الأمرين. جواز الأمرين أقسامه ثلاثة: الكسر أرجح، أو الفتح أرجح، أو الأمران متساويان. بدأ ابن الحاجب رحمه الله تعالى يعدد مواضع وجوب الكسر فقال: فكسرت ابتداء وبعد القول، يعني إن وقعت في صدر جملة صلة الموصول وبعد في صدر جملة مقول القول وبعد الموصول، يعني إذا وقعت في صدر جملة صلة الموصول. وفي الحقيقة هو ذكر هذه الثلاثة فقط من مواضع وجوب الكسر، والمواضع أكثر من هذه الثلاثة، لكننا لو تفكرنا في هذه الثلاثة وفي عدد، ليس في جميع، في عدد مما يليها، نجد أن هذه الثلاثة وأن عددا مما هو أزيد من هذه الثلاثة ترجع إلى الابتداء. إذا وقعت في صدر الكلام، وقعت في صدر، يعني في بداية جملة مقول القول، وقعت في صدر، يعني في بداية جملة صلة الموصول، إلى آخره مما يأتي تعداده. إذن ابتداء في مثل إن سعدا حاضر، إن الله اشترى من المؤمنين، لا يصح أن تبدأ بأن. الثاني بعد القول، الثاني بعد القول، يعني يقصد به في صدر جملة مقول القول: قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. الموضع الثالث إذا أقول في الموضع الثاني في صدر جملة مقول القول بعد القول، سواء كان بلفظ قال أو أقول أو قل أو قلنا إلى آخره، بعد القول بأي صيغة من الصيغ. إذا في الابتداء قوله فكسرت ابتداء داخل في قوله فكسرت في موضع فكسرت، كيف قال؟ ومن ثم وجب الكسر في موضع الجمل. قوله فكسرت ابتداء وبعد القول وفي الموصول وبعد الموصول، هذه الثلاثة داخلة في قوله ومن ثم وجب الكسر في موضع الجمل. لماذا؟ لأن الابتداء لا يقتصر فيه على المفرد، ابتداء الكلام لا يقتصر فيه على مفرد، لأن المفرد بمفرده لا يتم جملة. إذن فكسرت ابتداء يدخل في قوله فكسرت في مواضع الجمل، لأن الابتداء لا يقتصر فيه، الابتداء بكلام لا يقتصر بهذا الكلام، يجب أن يحسن السكوت عليه، ولا يحسن السكوت عليه إلا إذا كان جملة تامة مفيدة مشتملة على ركني الإسناد. وقوله بعد القول، قوله بعد القول أيضا داخل في قوله بعد الجمل فكسرت في موضع الجملة، لأن حكاية مقول القول هذا، لأن هذا الذي قلته لا تكون إلا في الجمل. إذن لأن حكاية مقول القول، أو بعبارة أخرى، لأن الحكاية بعد القول لا تكون إلا في الجمل. قال وبعد الموصول، وهو أيضا داخل في قوله فكسرت في موضع الجمل، لأن الصلة يجب أن تكون جملة، والصلة لا تصح بمفرد، لا تصلح أن تكون بمفرد. إذا ذكر ثلاثة من المواضع ويزاد فوقها مجموعة من المواضع. الموضع الأول يعني هو الرابع، لنقل الموضع الرابع، إذا وقعت إن في صدر جواب جملة القسم. ومرة ثانية نقول إذا صار هذا الموضع الرابع راجعا إلى الابتداء، يعني إذا ابتدأنا بها جملة جواب القسم، والله إن زيدا قائم. الموضع الخامس بعد واو الحال، وهذا الخامس أيضا راجع إلى الابتداء، راجع إلى الابتداء. لماذا راجع إلى الابتداء؟ لأنه يقال إذا وقعت إن في صدر جملة هي في محل نصب حال، كما تقول جاء زيد وإنه لمتفائل، جاء زيد وإنه لمتفائل، يعني على هذه الحالة. وكما في قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا، وإن فريقا، واضح، فريق كارهون. إذن هنا في صدر جملة الحال، إذن مرة ثانية في صدر جملة القسم يعني في ابتداء جملة القسم، في صدر جملة الحال يعني في ابتداء جملة الحال، صارت المواضع الخمسة كلها راجعة إلى الابتداء. الموضع السادس بعد حتى الابتدائية، بعد حتى الابتدائية، احترازا من حتى العاطفة، احترازا من حتى العاطفة، واحترازا من حتى الجارة. إذن بعد حتى الابتدائية، ومرة ثانية نرجع إلى الابتداء، قلت الابتدائية احترازا من حتى العاطفة وحتى الجارة. قام القوم حتى إن زيدا قائم. أما العاطفة أو الجارة فتفتح معها همزة إن، همزة أن، نقول عرفت أمورك حتى أنك قائم، حتى أنك قائم. الموضع السابع بعد أحرف التنبيه، وأحرف التنبيه حقها الصدارة، إذن بعدما حقه الصدارة، حقه الصدارة هي سنبدأ بها جملة بعدما حقه الصدارة، كقوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، بعد أحرف التنبيه أي بعد ما حقه الصدارة. نعم، مرة ثانية نرجع إلى الابتداء. الموضع الثامن إذا وقع في خبرها اللام، علمت إنك لقائم، علمت إنك لقائم، قال تعالى والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله. الموضع التاسع بعد حروف التصديق، وحروف التصديق لها صدارة الكلام، وهي سنبتدئ بها جملة بعد هذا الذي له الصدارة، إذن نرجع إلى الابتداء مرة أخرى. يسأل أحدهم أزيد قائم؟ فيأتي الجواب نعم إنه قائم. أجل إنه قائم. ألست حاضرا؟ بلى. أو أليس حاضرا؟ بلى إنه حاضر. الموضع العاشر بعد إلا، الموضع العاشر بعد إلا كما في، طبعا إذا لم يكن هذا الذي بعد إلا مفردا بهذا القيد، كما في قولنا ما قدم، ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لي، إلا إنه مكرم لي مثلا. الموضع الحادي عشر إذا وقعت في صدر جملة في ابتداء جملة هي خبر عن اسم ذات، زيد إنه فاضل. إذن في ابتداء جملة، في صدر جملة هي خبر عن اسم ذات. قال رحمه الله تعالى فكسرت ابتداء وبعد القول وبعد الموصول. أقول مرة ثانية هذه الثلاثة تدخل في قوله ومن ثم وجب الكسر في موضع الجمل. ذكر هذه الثلاثة، قلت هذه الثلاثة التي هي في الابتداء وبعد القول وبعد الموصول، هذه الثلاثة يمكن أن ترجع، أو الثاني والثالث يمكن أن يرجع إلى موضع، إلى الابتداء، وما عددته أيضا من المواضع إلى الحادي عشر كلها يمكن أن ترجع إلى أنها ستقع في ابتداء جملة، هي جواب القسم، أو هي في موضع نصب حال، أو وقعت في ابتداء جملة بعدما حقه الصدارة، جاء حقه الصدارة ثم سنبتدئ بإن جملة بعد هذا الذي حقه الصدارة إلى آخره. أكتفي بهذا المقدار وأكون قد انتهيت من تعداد مواضع وجوب كسر همزة إن. وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى سيكون الكلام في مواضع وجوب فتح همزة أن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.